بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يجينا القسم الخامس عشر بانزيمين باش دجوركاني حديث الموقوف، حديث الموقوفة. فرمي: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين. وما أضفته هل حديث بدأت بال صحابة كان صحابي إلى صحابي كان إتر من قول قول بيت بل فلان صحابي واي فرمو، أو فعل يعني فلان صحابي وايكر تقرير نينا بلام، أو تقرير من قول وفعل وتقرير وشي وزياد كان، فهو موقوف أو حديث بيوتري حديث كي موقوف. فرميها أي إنما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره فهو موقوف. هر حديثك بدر تبال صحابي ترقسيك صحابيك بيه يا كردويك بيه يا تقريريك بيه يكي جبيني بيه تابعيك بيني بيه كردويك كردويك بيه دنقو بيه لي صحابيك أو بي أو تري حديث موقوف. صحابيك يا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. تعريفات زور الصحابي: تعريف الراجح أميا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هر كسي قيشت بيه ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بوتي قيشت بيت بوي أوانيشي كيورن أوانيشي داخل بيه، هنده قلن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ملا تعريفة قاصرة نبري هنده كهبون وكو عبد الله كوري أم مكتوم أما كيور بون أمان شعبين نيبينا بويا باستر ويا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بوي أوانيش بقريتو أوي قيشت بيه ببيغمبر صلى الله عليه وسلم وإيمان شي فيه نابية، شكا عندك أي في قشتن إيمانا في نينا أمانا ناقريته مؤمنا به وابي ومات على الإسلام، عندك أبو في قشتن إيمانا في نينا بلا مرتد بنوبة مرتدي مردن أو إج ناقريته. جاوتي ولو تخللت ردة شان كسي كم هبو لصحابي كانوا عني في غنبري خوان بيني بو صلى الله عليه وسلم صحابي قورا كاننا دعاي او مرتد بونو بلان دعاي دوباره توبه ان كدو اوانيش هر با صحابي حسابن، ولو مرتد بونو دعاي توبه شان كدر با صحابي حسابن. جاء فرمي كأن يقول او حديثه بيوتري موقوف، ان جاء متصل بيا منقطع بيا مهم كدرايه بالصحابي بيوتري موقوف، هرچند حاكم على إلا بمتصل به. بلام ابن حجر على أم شرط حاكم شرط يكاك كز موافقه إلى سر نكر دوا كأبراك دائي بال صحابي بيوتري موقوف دواي أو بابتي كتير دي بزاني آية سندك متصلة يا منقاطعة أو بابتي كتير إما أو جور حديثك بدرت بال بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيوتري حديث بال صحابي بيوتري حديثي موقوف اتر دواي او سايا او سندا كام تابعي داتا بال صحابي متصله يا منقطع عن تابعي الصحابي بيني ويا نيبيني او كشي جترا. وكلمه حد موقوف بو او هبه مطلقي تنها بو صحابه بكاردي بلا ام الاخوار صحابه تابعي بها غيري او قيد جي بي واكري بنا لم موقوف على سعيد بن المسيب سر او راوسا بلا ما قلبوت لها حديث موقوف مطلقا او ابو الصحابيه. كان يقول ونيا قال الصحابي فلان كذا وتا او تابعيه يا تابعي تابعيه شيكا او كسيكا ذات ابو الصحابيه بل فلان الصحابه وايوت اما موقوفي قولي بيوتري نموني او ما رواه أبو داود من طريق عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. أم تابعي داتا طال علي كري طالب علي كري أبي طالب وتي اگر دین بر رأي بوايا جيري خوف اولاتر و بمسح تاكو سري الان دين بر رأي نتو لبرو تولا سر جيرك اي الرأي والان پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرماني كر مسح لسر و يخوف اگر بكين جاء ما موقف يكي قولية او فعل الصحابي فلان كذا فلان الصحابي او شتيكت اما موقوفي فعلي في اوتريت ومن ذلك واتل موقوف فعلي حديث قاتبية كأفرمي ما ذكره البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم واتأيما الرما خوش ببروي قومانك بل عبد الله كان من لعنتي أن ليكات أما موقوفي تيا قولي لسر كي وصاوة لسر أبو درداء لو أي جرته باشا بس أما فعلي صحابة صحابان فعليا كردو ويبا موقفي فعلي داهي نايتي موقفي تقريري شمان هيا بون منست تابعي يقبله فلانشتم كرد لبرانبري فلانا صحابه وإنكاري لهم نكرت أو موقفي تقريري في أوتريت إن جاء أمجور موقفا يتر فعلي بيت يا قولي بيت يا صحابي بيت أصل وايا حجنية بلغنية إلا أو نبيت كأجر حديث كاتب ضعيف بيت صحابي كش قول فعلي كواها بي أو حديث ضعيف بقوتك أت بيت التقوية بأوه أما تكاتي أجر كاتي أو قولي أو فعلي الصحابية إني تدا النبي يس قرينة وبلغي تدا النبي كمرفوع بيبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وإلا أجر قرينة بلغي تياب اللواني ك أدريه بال پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو كاتا حكم حديثي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أبيتا حجة وبلغة أو قرينة وبلغانش كبلغان لسر أوي كأو حديثانا قين پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بوانو من الصحابي يقول أمرنا بكذا يما يكون مالي صحابة فرمان من بيكرا بفلانشت أما بلغي لسر أوي حو حديثة حكم مرفوعي هي نبرو كي أمري بصحابة كان كر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كواتا أو كاتك الصحابي يما أمر من بيكرا بفلانشت وابقين خونا لبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام مثلا أمر من بيكرا حكم مرفوعي نهينا عن كذا نهي من لكرا لمشتا تكو مطلقا أما أمر نهي دو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إلا أجر ليك حالتك دابت صحابيك بله إما جورا كان من أمرين في ما نكر بفلانشت مقصدي في كبار الصحابة يعني هي عندما نكر لفلانشت أو كبار الصحابة عليه يا صحابيك بله من السنة كذا فلان فعل فلان كرد وفلانشت للسنة يا ظاهرة كيما بس في السنة سنة في غنبري خوي عليه الصلاة والسلام ويك واجب الشوينك بوي حكم مرفوعه أو كاتا يا لكنا نفعل كذا كنا نقول كذا إيما الصحابة فلانشت ما نكد ياخذ فلانشت ما نود أما لبحالتها حكم مرفوعه يعني إيما أو ما نكد في غنبري خوي عليه الصلاة والسلام أي بينيو وإقرار شي لسرك الإنكاري ناكرت يعني حديثي تقريري جورك لجوركاني حديثي مرفوع ياخذ الصحابي قولك بلين مجالي اجتهادي تيا نبيت بمرجك لو صحابي النبي كلا اسرائيليات وشد ورقريت باشا لو حالة دا او حديثة لين مجالي اجتهادي تيا داني الصحابي بباسي بابتي بكال بابتي علمي غيب لأهواء لحالي قيامت بي لصفتكاني خواي قورة بيت لبهشت جانب بس شيء وابكاد نيدا تفعل في غمري خو عليه الصلاة والسلام وأو صحابي لو أن النبي كشد لبنو إسرائيل وورقريت ألو حالة دا أو حديثي أو قولي أو صحابية حكم مرفوعه أما حديثي مرفوع موقوف إن جاء حديثي جيتر معنى شانزيمين جور مرسلي بيوتري ألا هو مرسل منه الصحابي سقط؟ ألا مرسل تيا؟ أويك الصحابي كي تدا ساقط كرابي باس نكرابي لسنة لما لسنة دا كدا باس نكرابي تابعيك راس أخو وعلى المرسل هو ما سقط منه الصحابي ناوي الصحابي كي تنهن رابي بأن يروي التابعي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعيك لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بجرته حسن بصري بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد كريم السيب أمان التابعين بيغمبري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيلا يشي كتلو وريان قرت بيه أم تعريفش تعريفي عندي لزانايانا لو أنا إمامي ذهبي لموقع ضد وعلى على المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسنادي إمامي ذهبي على المرسل ناويك بأو حديثيك الصحابي تيدا باز نكرا ولا سندكي بلام أم تعريفا رخني لي جيراوا شونتي رخنكيش أويا أو واكد من لو ثبت أن الساقط هو الصحابي لكان الإسناد صحيحا لأن الصحابة عدول وجهالة الصحابي لا تضر كما تقدم في المبهم أجر يما تأكيد بين أو تابعيا لصحابيك وليكت برامناوي صحابك إنينا أو كاتاو حديثة بيت الصحيح شكو أصل واي مرسل بشكل بشكاني ضعيف بلام إما أجر تأكيد بين أم تابعيا أو حديثة لصحابيك ورقرتوا أو كانت حكم حديثك الصحيح أو سند صحيح دان لي لبروي نزانيني ناوي الصحابة كي زلل نادا صحابة من عدالة وكل باب مبهمة باسمان كير بوي أو تعرف نقصانا وباشان والصحيح وقول الراس ودروز لمرسل أويا أويا كإما نازانين كي ساقط بوا هندي جار أم تابعية لتابعية كي تروري قرتها عند جال التابعي كي تروري يرتوا بويا ألو حالتين أبيت الضعيف أقرب زين التابعي كي للصحابي ووري نقرتوا بلا ما قد تأكيد من الصحابي ووري قرتوا حديثة كي نابت الضعيف سنة كي سنة كي صحيح درشت وهر وها بجوري أوندي زناني حديث إش بدوايا تشونا أوين بودر كو تكشش يا حول التابعية عندي كان ليكتريو الرواية كان أما باقي كتريان لا كيو ورقرن لصحابي ورقرن بلا مشاش حو التابعي هي كحديثا ليكتريو ورقرتوه بويا بلا تعريفي صحيح أوي ومرسل من فوق تابع سقط مرسل أوي لسروي تابعيك سندك ساقط تابعيك بلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتر أم تابعيا لآيلا يا لتابعيك اتر ورقرا يا لصحابيك ورقرتوه فرمي والخلاف في المرسل عند المحدثين موجود خلاف لحكم قيدة لقبول بوني آية قبولك ريا ردك ريا لباريه حديث مرسل ولناو زانانا هيا خلاف أنت دايا علما بأن بعض أهل العلم يعتبر مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة بلام بها قدار بن هندي للزانايان مرسل كان سعيد كري مسيب شكو سعيد كري مسيب قوري تابعين بوا سيد التابعين بوا قوليهم بولا بروي زورترين صحابي بينيوا حتى عبد الله كري عمر برسياري ليكر دول لباري رأي عمري كري خطابه شكا زور ملازمي عمري كري خطابي كده سعيد كري مسيب همو الصحابة كاني تقريبا بينيوا إن جاء ألن مرسلي سعيد كري مسيب صحيحة وكو كي وكو شافعي وعلت بو لبروي ويلي أواندي بدواي داتشوينا بيني مانا همو مسنده حديثة قاني همو إلى صحابه وري قرتوا بويا وري جيريت إن جاء بلام لو قصي الشافعي أوتي أغين كالأم دايكا أويك الشافعي مرسل قبولكات أقر لطريقيك تروهات في بقوات ببيا سعيدي كور المسيب حديثة قداتا فالبي أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام شافعي إمامي شافعي رحمة إخوة عليه بدواي داتشوينة كأم حديثة أم متصلة صحابه ريقل بوه سيرا قال لسند يكتر يكي يكتر نقلي كردوه ايداتا بال صحابيكا انجا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام او سند يتر بيتا تقويك وبقوتك بوه اما سعيد كري مسيب كمرسلك سعيد كري مسيب صحيحة لا حقيقة لبيغمبر وريقل صلى الله عليه وسلم بويا بيهاقش لمناقب الشافعي ده رحمة إخوان النبي أولا ويقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها على الشافعي مرسلي قورة تابعي كان ورقت بمرجيك لسندي كتير هاتب بدري تبالي تأكيدي ليبكاتوا سندي كتير بمتصلي هاتبها وهروها أجر بلام أجر لا نمو على باس ما كده لكتابي المدخل نمو نكان ما مهندي لأن نمو نكانش ما باس كردوها وأجر سندي كترنيا تأكيدي نكات أو إمام الشافعي وري ناقرت إتر مرسلكا مراسيل سعيد كرم سيبي غير أو بيت بويا شافعي لكاتي وري قلتك سندي كترها بيت تأكيدي لبكاتو جخل لو سند بكاتو وإمام الشافعي مرسلي غير سعيد كرم سيبشي ورقرتوا كاتك لسند كترة وعاتوا كروني كردوتو تأكيد كردوتو بو أو سندا وهروها إن جاء قول صحيح ترى لوي كحافظ ابن حجر عليه بويا وري أقريه على أنه أصح التابعين إرسالا لبر أول بلام لبر أولي إمام الشافعي لبر أولي سعيد كرم المسيب مرسل كان إلا همو مرسل السحاد التابع كان ترصحيح به لبر أول يقول لك السند كتر هي بال بشتيب كات إذا كانت هذا هيج إشكال نامينه وكانت مرسل التابع كان تريج مقبولة بي أقر السند كتر هي بشتيباني بكات فرمي ويقولون أي أهل العلم عن مراسيل الحسن البصري بأن أغلبها منكرات زور بيها لزوري مرسلكاني حسن كري بصري منكر ورناجرت وكو إمامي أحمد فرمي ليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي الرباح فإنهما يأخذان عن كل مرسل كان حسني بصري وعطائي كري أبي الرباح أجر بيدنا فال في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام عمل له مرسلها متابعين ضعيف تره ورناجيرت إلا بروني كان ولا شوني جترا يا سندة جترا بيبشتواني بكرت شكوان لها مكسو ورقل بس لصحابي وني لغير الصحابي شو حديثي عن ورقلت نموني أوان حديثي مرسل إمام مسلم رواتي كرال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع القمح واستكراء الأرض بالقمح فهذا حديث مرسل لأن سعيد بن المسيب تابعي أوتا سعيد كري المسيب راسته وخوله في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم وعي فرمو نهي كلو دو جورة كرنو فروشتنا أم حديثا مرسل لبروي سعيد كري المسيب تابعي وفي غنبري خواه النبي صلى الله عليه وسلم شون دايا فعل أو حكم حديث مرسلش إمام مسلم لمقدمة صحيحة خوي دا فرميه مرسل لأصل قول إيمه وقول زناني أهل العلم كشارزان بشي أهل العلم بالأخبار يعني شارزان حديث وتم محدثين ليس بحجة وهيك حديث مرسل حجنية إمام نووي لمجموع دا فرميه ودليلنا في رد المرسل مطلقا دليل إيمه لرد مرسل مطلقا ورناجرت أويا أنه إذا كانت الرواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فالرواية المرسلة أولى لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال إما أفرمي أقر كسيك ناويشي بهن ريت بلام نزان حالي چون أنا ناسراو بيت روايتك ورناجي ريت إما مرسل أولى ترى ورناجي ريت بوه نبروي أو كابراهي كمجهول هر نبي ناوي زاني ناوي أحمد بس كام أحمده نازاني يا مرسل هر ناوكشي نازين هر لكو وري قرتا نازاني ناوي چه نازاني حالي چه أولاتر الرد كريتا ورنجيريت وقال في التقريب مع التدريب تدريب الراوي على تقريب النووي تدريب الراوي السيوطية. على فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذه عن غير الرجال الأول كان صحيحا. أجل مرسل عليه لوجه كتير وبيب مسندي يأخذ أويك بمرسلي نايتي لغير أو رجالان للسند كتير بمتصلي بيت أو حالته ورجيريت صحيحة بي. واتا إيجر نيات لوجه كتير نيات بطريقه كتير نيات بيتبالقب أم مرسلة بقوتك أو كاتب ضعيف حساب بيت عكسك أو إليت يا بي. القسم السابع عشر الغريب بشي ديام جوري ديام لجوري كان حديث حديثي غريبة غريب عليه. وقل غريب ما روى راو فقط هر حديثك يقر راوي رواتي بك بيوتري حديثي غريب. الغريب هو الفرد بيش يوتري الفرد وتقدم ذكره لو بيش باسقير روي والتمثيل له ونمونيش من بو هنا لقال عزيز ومشهور ده ونيه وتمان يكز رواياتي بكات حديثي فردة غريبة دوان رواياتي بكان عزيزة سيان وبروجور ونيه مشهورة حتى نقا تحدي متواتر. إن جاء قسمي ديام مسألة هل هناك فرق بين الغريب والفرد أو قصير بابتش جيت بيشو آية غريب وفرد فرق جوازيا هي حافظ ابن حجر فرمي الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا للزمان العربي ده للغة ده غريب من غاب عن بلده يعني الفرد من كان منفردا عن غيره فتنيابت هر غريبة على الاصطلاح إجدا لازان يعني حديثي شهريكا أو يكز رواياتي بكات إلا أو النبي أهلي حديث جاوزي كان كدل بيننا للروي زور بكارهنان وكم بكارهنانو فرد أويا زور جابو أو بكاردي الفرد على الفرد المطلقي واتا فرد مطلق عميا أويا ما كان هو ما كانت الغرابة في أصل السند واتا لا أصل سندك سرتاوا الموضع الذي يدور الإسناد عليه ورجع ولو تعدد الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي وتل أصلي سندك كصحابيك اليوه فرد أو بكاديت وكو حديث إنما الأعمال بالنيات تنهى عمر كري خطاب رضي خالي بالرواية كدوا أصلي سندك غريب كما أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. أما فرد نسبي كما هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد عن واحد منهم شخص وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين. عليه النسبي أويا كالصحابة وزياتر ليكز رواياتي بكات يعني يكز زياتر ليكز رواياتي كدوا بلام دواي او امس ام كسانك لصحابه الروايات يعني كدو يشق لما نك الروايات كرو لصحابه لما يكز الروايات يا كات بنو من كومل التابعي لو صحابه الروايات يعني كرو للتابعيه كانوا يكز الروايات يا كات امش فيه وتريشي فردي نسبي لبروي مفرد فردي كي مطلق نيه امان يعني فيه وتري غريب شكو تعالى الصحابه قلت كان كز الروايات كرو بس لم طريقه انا ويكز الروايات كدو أما لروي أويك فيان بوتري غريب اسم أما لروي بكار هنا نوا هيش فرق يجنيا لبين عندها أدو جي بي وترفها تفرد به فلان أو أغرب به فلان بوشي وازد زانان بكار هنا وفرد نسبيش لقسم بستوسيدا لبيب عليه والفرد ما قيدته بثقة اللي يتواو باسي حديث فرد بتفصيلي لبيب باسك والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.